سمعينا وإياكم على كل خير، والحمد لله على العون إلى حلقات العلم. كنت بجوال القعدة طائفة أو تونسي يوم الاثنين والخميس، بعض الإخوان هناك يستشير بي كثير، وهي مسلم في العشارة النبوية الوابع الصيف في فتح المجيد، ولكن صاحبه لم يستمر في جامع العلوم التي كانت بعد السفر لمكة في آخر الغادة، وابتدى درسا في الأصل في كتاب حج بن عمران قبل الحج، في كتاب جامع باب العدل خيرة الملوك فيما بعد الحج، وصل بذلك الحمد لله بعض الخير المستمعين طلبة، أسأل الله أن يتقبل منا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال إمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كاظم القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم: قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: علم علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز: والله في هذا ما تقدم من الله جل وعلا لما من عليه، لما قدر عليه ما قدر من المعصية من أكل الشجرة وزوجته حواء وهبط من الجنة إلى الأرض، أصاب آدم وحواء أصابهما من الندم العظيم الشقة العظيمة، ففتح الله عليهما وأنزل عليهما كلمات يتوجهان بها إلى الله عز وجل توبة واستغفارا وندما وإطلاعا، وكان من تلك الكلمات التي من الله عليهما بها: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فضلع إلى الله وتاب إليه واستغفراه، فتاب عليهما سبحانه وتعالى، من عليهما بالتوبة العظيمة كما قال في الآية: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا فضله وإحسانه، أول قدره وعدله، وثاني فضله وإحسانه. ومن بادر بالتوبة والإصلاح وجهد نفسه لله وصدق في التوبة تاب الله عليه، وإن عظمت الذنوب وكيف إذا كانت معصية في أكل من شجرة، ربما يتوب على التائبين من الشرك الأكبر والعظائم إذا صدقوا في التوبة. فآدم عليه الصلاة والسلام وزوجته وابتلي بهذه المعصية التي هي الأكل من الشجرة، ومن الله عليهما بعد ذلك التوبة العظيمة والرجوع إليه سبحانه وتعالى والضراعة إليه والاستغفار، فتاب عليهما سبحانه وتعالى. وقال الشام الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: قال آدم: يا رب، خطيئة التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني، أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال: فكما كتبته علي فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه كلمات. قال آدم عليه السلام:

على حد فذكر هذا الإضافة الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول. دعنا بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم. وقال آخرون بل الإضافة الأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض. الصحيح الأول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الشافعي في قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوصوا بها في بيوتكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيه إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتذكير يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن السليم افعل كذا يا ابن الشجاع بارز الأبطال يا ابن العالم اطلب العلم. ومن ذلك ومن ذلك ايضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. فاسرائيل هو يعقوب بالذي ما رواه ابو داود الطيالسي. حدثنا عبد الحميد بن بطام عن شر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال خبرت اصابه من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون ان اسرائيل يعقوب؟ قال: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقال الاعمش عن اسماعيل بن وجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان اسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. بمعنى انه يقرا بذلك اسرائيل انا عبد الله من أقوم بالإسحاق المعلم ومرابي يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا. وبني إسرائيل يسبون إليه إلى أبيه يعقوب ولا أبي يعود إلا ولا يا بني إسرائيل يا بني عبد الصالح يعقوب النبي الجليل افعلوا كذا اجتهدوا في كذا وافعلوا كذا واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا انكم من أجل أبي أنعمت عليه لأن أنعم على بني إسرائيل نعما عظيما أن جاءهم من فرعون خلقهم من فرعون خلصهم من البحر خلصهم من بلاء كبيرة وخلقهم على يد أنبيائهم من أسباب النار ودخول النار وغير على الذرية أن يتعسوا بالآباء الصالحين وأن يسيروا على نهجهم الصالح وأن يحذروا أسباب الهلاك وذلك من مبالغة الأنبياء واتباع الهوى. يا بني إسرائيل هو نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدي وإياكم النعم التي انا على ذلك كثيره حرمها وحرمها واكبرها انه وفقه لله بعد موسى عليه الصلاه والسلام واشتاق الاستقامه على دينه وان جاءهم في عذر العمل الخبير ونظرهم من البحر وان جاءهم من جنه فعليهم ان يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله ما بعث به انبياء المغنيه وبشريعه الاكمل لدى الصرايه واوفوا بحديث جديد هذا الذي يعلم الى عباده ودينه والإسلام وما بعد في الأنبياء من شرائع قويمة والأحكام العادلة هذا عهده من العهد من العبادة فعلى كل أتباع نبي يلتزمون ويصبروا على هذا العهد الذي عهد من الأنبياء ومن ذلك يكون قدره وكرامته ونجاته ومن رضوانه وسلامة لربه لهذا قال موسى بعهده والذي عهده له أن ينجحه من النار ويدخله الجنة إذا أوفوا به حقا ومن وفي ونرى بعهد الله والله له بعهد إدخال الجنة وإن جاءه من النار تخفيفه من كل بلاء وإياك ارهبوني وإياك خافوك واحذروني في الوقوف عند حدودي والحذر من أسباب عوضي والاستقامة على طاعتي ما

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يتغى به وجه الله لا يتعلمه الا بنفسه من تعلم علما مما يتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ان يصيب به ارضا من الدنيا بل يرى رائحه الجنه يوم القيامه. فاما تعليم العلم يغره شيئا ثم يحتدي وينتبه. فقال بعض الشعر تعلمنا للدنيا فابى ان يدعو الى الله. قل الله جل وعلا قد يقع في قلبه ويوقع في قلبه الانتباه واليقظه الى ما يجب عليه فيكون من اخر غيره ويستقر على طاعه الله ورسوله ان اريد به. اما تعليم العلم بالاجره فقد كان فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطع التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يكن وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة المزيد إنها حق ما أخذتم عليه أجرا إن شاء الله. وقوله في قصة مقصورة زوجتك ما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصالح أنه علم رجلا ما بصفة شيئا من القرآن فأدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تصوب بقوس من النار فاقبل. فتركه رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي بن سعد مرفوعة فإن صح إسناده فهو مأمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجد بعد هذا أن يعتاب عن ثواب الله بذلك القول. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث النبي وحديث سالم المقصود والله أعلم. وقوله تعالى في عبادة إلى عبادة ليس بالخير ولكن لو صح من على هذا لأن معلمه لا يستطيع الثواب ولا يقرأ عنه شيئا. وإلى خير من باب المنافع فمن باب التعليم تطبيق لخاطر الأراء وأحلة وليس لا خلاف فيها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المرأة أن يعلم ما ظل وفي الصحيحين هذا الحديث سعيد وهو غالب صحيح مرة جماعة من الصحابة على طائرة من الأرض وعندهم في يدين لهم نظير قد عمل أن يوفي شيء إلا فلن يدعه وقالوا هذه المرات نعم ولكن نزلنا عند ثلاثة ونزولة فلا بد من جعل واتفقوا معه على غطير من الغل فرغه أهل الصحابة الدافعة فقام كأن رفق العضال على الله وهو أعطى غطير الغلب وقالوا لا نحكيه حتى نصل إلى رسول الله صلى فلما قدموا سعيد وأبوه قال أحسنتم وجدوا على عقل الرجال وقيلا لنفوسه وهكذا جاء في معنى المقصود أن معلم لا تعليق معلم القرآن كنت يشرح من الناس أو أولى إلا يشرح من الناس لا تعليق في القرية أو من ثلاث من الناس أو شيئا حتى يتبرر على التسأل من أولاده ولا حرج عليه في ذلك كما أهل صاحب النبي وكما أخذت المرأة كما علقت البقعة وضعها بدلا من المحل.

وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إغلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا لأنه إذا سلك ما تقول لهم يسير عليه أقوى بهم هذا ما تبدونه لهم من الباطل المشهور بنوع من الحق يتروجوه عليهم والبيان الإضاء وأكثر الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن فرحان بن عكاش وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عكاش يعني بالزكاه طاعه الله والاخلاص. وقال وفيا عن ابي الجناد عن اسلمه عن ابن عكاش رضي الله عنهما في قوله وآتوا الزكاه قال ما يوجب الزكاه قال نيتان فصائبات. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان السلمي عن الحارث بن عتبي في قوله في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين اي وكونوا مع المؤمنين في احسن اعمالهم. ومن اقصد ذلك واكمل الصلاه. وقد استدل كثير من العلماء بهذا في هذه الايه على وجوب الجماعه واقصد ذلك في كتاب الاحكام الكبير ان شاء الله تعالى. وقد استدل كثير من ذلك انه قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فدل ذلك على وجوب الصلاه واتى الزكاه وقال واركعوا مع الراكعين دل ذلك على أن الله تعالى صلوا معه يقيمها وصلوا مع المصلين لا فارق أحد عن ذلك مع الراكعين غير واقف الصلاة أمر بإقامتها وهذا معناها أداؤها الاستقامة عليها. ثم قال وضعوا مع الراكعين صلوا معه مساجدهم ولا تتخلفوا كأن بدا. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة كأداء قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون به الناس وأنتم على ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم فتتنكروا أتنتبئوا من رحلتكم وتتبصروا من جنايتكم. وهذا كما قال الرزاق كما عن فسادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل أن يرى من ذلك تحذير هذه الأمة أن تكون مثلهم في ذلك. الواجب على العلم والإيمان على كل مسلم أن يمتثل ما يدعو الناس إليه من الخير والهدى وأن يبتعد عن إلى الناس عنه وأن يكون غرفة في الخير والعمل الصالح وأن يتبع بأولئك الذين غفلوا وظنوا عن سواء السبيل فأمروا بالمعروف وتركوه ولهم أي منكر وتكفير فأولهم لذمهم الله وعادهم حتى لعنهم بعد ذلك. قال جل وعلا وإذا ينكرهم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم كتاب تشرب بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء قال قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم كتاهم تقرب بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء أمة في أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسير عن حسن بن موسى عن حماد بن سلمة ورواه ابن مردوي في تفسيره من حديث يونس بن محمد المهذب والحجاج بن منهاج كلاهما عن حماد بن سلمة وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة ثم قال ابن مردوي وهذا لا تكلم في ضعيف شديد وتفسير وقضاء وعاض ومنكرين ويتجاهلوا أو يعرف الناس ويعبدوهم ثم يخالفهم فإن هذا خطر عظيم ومنكر كبير وعظمته وخيمة. فسأل هذا وإن كان في علي بن زيد وضعف المحبوب لكن صح هذا التأويل رحمه الله وهو مقارب وهذا من أحاله ضعيف وينبغي الحذر ثم لا حول ولا قوة إلا بالله. الآية الكريمة واضحة في ذلك ما آية ما إلا نسأل الله تعالى ونعم إنما ذكر على أشياء أول يجب على القرآن على الشيخ صلى الله عليه المخرجين على الصحيح وصحيح نعم نعم والأدلة في هذا أبي موقف ولا غير هذا الحديث الضعيف نعم نعم نعم إذا تشوهت فلا تخيل ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا مسي بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن جمامه عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة بيدي على أناس تفرض شفاهم وأسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينتهون أنفسهم وأخرجوا بحجام في صحيحه وما في حاتم بن مردوي أيضا من حديث هشام في السواري عن المغيرة عن ابن حبيب فتن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن سنامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تفرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يعبدون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا لم يعبد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا لديه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه فيما بيني وبينه نادينا أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أن يرى باب أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق به أخشاته فيزيد فيها تنزلق به يعني تنزلق به يريد لا هم ممنوع به لا وعلى أشار علي وعلى عزاج حلع الواية لا صد فيدور بها في النار كما يدور الثمار بالرحى فيقيد به اهل النار فيقولون يا فلان ما اصابك الم تكن تامرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر فيقول كنت امرك بالمعروف ولا اتي وانهاكم عن المنكر واتي ورواه البخاري ومسلم حديث سليمان بن عمران الاعمت به نحوه وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال يا ابن عباس اني اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر قال او بلغت ذلك قال ارجو قال ان لم تخش ان تكتب بثلاث ايات من كتاب الله فافعل قال وما قلت قال قوله عز وجل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم اتمت هذه الايه قال لا أحسنت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحسنت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثالث قال قول عبد قال الشعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أحسنت هذه الآية قال لا قال فابدأ بنفسك ورواه ابن مردوي في تفسيره وقال الطبراني حدثنا مراد من عباس في هذا تعالى من الامر والنهي اجتهد يصلح نفسه حتى لا يستنكر بهذه الايات ثم يروح المستعان انظروا إن أناسا هذا إن نعم يطلون العين بس يجمع عندك عين أنا ابن الزاهي عبد الله عند الآية الزاهي ايش بعده هل عبد الله ما انت انت ما في حد استنى غير الزاهي ابن عبد الله الزاهري لا عنده يجبن ولا لا تقلل نفس صحة لعنده بدل الزاهري الزاهري الزاهري هذا لا تقدر تقول هذا عندك شيء هذا وقال الطبراني حدثنا عبد عن بن محمد قال حدثنا زيد بن سعيد قال حدثنا عبد الله الحديث العلمي زيد بن فراس قال حدثنا عبد الله بن فراس عن عوام بن كوشك عن سيد بن رافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس الى قول او عمل ولم يعمل بوجه لم يزل في ظل سخط الله حتى يخف او يعمل ما قال او دعا اليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه فانها لكبيره الا على الخاشعين. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحميد قال حدثنا عبد الله بن فراس عن العوام بن كوكب عن مسلم بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. Thank you. نعم. قال إسناده فيه بعض هذا كلامه. وقال إبراهيم النخعي إني لا أقول فقط بثلاث آيات قول تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قل إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أطالبكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تزيدني إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لا هذا شيء جيد يجب تراصع فيه التوجيه من الجهات اللي يجب تراصع فيه التوجيه المعنى الاستعانة في حبس النفس أما لا ينبغي تطاعة الله عز وجل يعم هذا كله، يعم صوم، يعم صبر عند المصائب، يعم صبر عن المعاصي، ويعم صبر في حاجات الإنسان الدنيوية ومكاسبه، وأنه يتعاطاها بصبر وثبات وعدم جزع وعدم يأس. هو مأمور بالصبر في جميع أمور الدنيا والآخرة، وصبر عام في هذا كله. والمعنى أن الله يأمر الناس جميع أحوالهم بالصبر وعدم الملل وعدم الجزع، يكون في أموره كلها على صبر على ثبات، ويؤدي صلوات ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ويؤدي جميع ما أوجب الله عليه بصبر وثبات وإخلاص لله وبذل عمل، وكذلك يبتعد عن المحارم بصبر وثبات حتى لا يقع فيها. وكذا عند مصائب من يصاب بشيء يكرهه من فقر او تلف مال او تلف ولد او زوجه او اي محبوب، يتلقى هذا بصبر والثبات وعدم الجزع وعدم فعل ما لا ينبغي ما يفعله الجاهليه. هكذا المؤمن في جميع الاحوال صبور، فلا يقصد الصبر يوم من هذا بل يعود. وهكذا في طلب الرزق، زيارته، الاصرار في شيء، في منفعته، في صنعته، في اي شيء يكون عنده صبر ثابت او قوي، يعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره، وان ما شاء الله كان وما لم يكن يتصبر ويثبت ولا يجزع ويكون قلبه مجرحا فيما قدم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يستريح في هذه الدار ويؤدي الامور على خير وجه، بخلاف الجزوبه فانه في الم وفي تعب وفي نكد عيش بجميع الاحوال لجزعه وعدم صبره وسوء ظنه بربه ونحو ذلك مما يفعله عن الجزع. قد يجزع الانسان ويتظاهر بالجلد من جهه قلبه، يتظاهر بالجلد لكن قلبه يزوع مستخف لقضاء الله، يقول يا ربي لماذا فعلت بكذا ولماذا فعلت بكذا، وهو بينه وبين ربه جزوع، ويظهر تجلد عند الناس وعدم اظهار شيء مما يكره من فضل خد او جف ثوب او غير هذا، لكنه في قلبه جزوع من داخل. فالمؤمن هكذا يكون مضبوطا في قلبه الداخلي منجرح مطمئن القلب راضي عن الله مكتسب، يعلم ان ربه جل وعلا له حكمه بالغه فيما يقضي من فقر او موت ولد او تلف ماشيه او لأن في مزرعها أو في مصلحتها أو في غيرها لله يحفظ ذلك. وعلى أن يعود إلى نفسه فينظر أن قد يكون فرط معصية، فرط في أمر فيه صلاح المزرعة فيه صلاح الصناعة، والذي فرط فيه حتى حرر ما حرر، فعليه أن يرجع إلى نفسه بلائمة وعدم سوء ظن بالله عز وجل. نعم. نعم صح ابدا، لانها قبل قتيل هذا الصبر على طاعه الله والصبر على محارم الله والصبر على ما يعتريه الانسان مما يكره. نعم نعم نعم نعم نعم نعم تفسير الصبر من تفسير الصبر بين المعنى والصوم، الصوم يخلق نعم، لكن هنا الصبر على جوع العطش ثم يعتري الصائم. نعم. وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكثر الأعمال الثلاثة بالأمر كما قال تعالى مثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا ثم أبي ذلك عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله السؤالي قال عبد العزيز أبو حذيفة قال حذيفة يعني سمعان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثه أمر صلى ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن عن عكرمة بن عمار كما حياته، وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج الحكمة أن النار عنها النجمة بن عبيد بن أبي قدامة عن أبي العزيز بن زمان عن سليمة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فدعا فدعا إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن أبي العزيز بن أبي حذيفة ويقال أبي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن مسعود المغربي في كتاب الصلاة حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال قال ابن مسعود عمار قال محمد بن عبد الله الزهري قال عبد العزيز قال حذيفة ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحداث وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حجبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق بن حارثة بن عمرو بن مبعث وقال من اسحاق وقال من اسحاق وقال اعد حدثنا من يقول قال من يونس من يقول من يقول من يقول من يقول محمد بن قال محمد بن مصر المغربي في كتاب الصلاه حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال قال عثمه بن عمار قال محمد بن عبد الله الذي قال عبد العزيز قال حذيفه رضي الله عنه وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاحزاب وهو يشمل في شمله يصلي وكان اذا حدث امر صلى. كمال علمه لربه عظيمه عليه الصلاه والسلام الناس الزيان هو قائم يصلي الى بدر يسال ربه النصر على عدوه ويجد له المعركه عجل الله له عدوه. ما في عن علي سمع علي هنا سمع علي رضي الله عنه لقد عثنا ليلة رجب ولكننا إلا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منتصب على رجله فقال له أشكو دعك ومعناه أن يرجعك بطنك. قال نعم. قال قل فصدق ابن الصلاة قال ابن جرير فقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن عباس دعي اليه يعقوب قدا وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فانا فصلى ركعتين فقال فيه من الجلوس ثم قال يشهد الى قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عمير بن عبد الرحمن عن ابي ان ابن عباس رضي الله عنهما دعي اليه امر وقفا وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فانا قد صلى ركعتين اطال فيهما الجلوس ثم قال يمشي الى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. وقال ابن الرجل ثلاث قال إنهما معبودتان على رحمة الله وتنزيل في قوله وإنها لكبير عالي في الصلاة الصالح من جانب وصاره من جديد ويحتمل أن يكون عاشر على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك وقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم وليكن ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى وكان فيما أخذ الله عند رأسه ولا تنسى في الدنيا وأحسن كما أخذ الله إليه ولا أخذ تشارعه إلا هو أخذ ألف نعم قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا كما في السيد الذي يقرأ